أحسن الله إليكم. وهذا يقول: بعض الناس إذا سمعوا أذان الفجر ذهبوا لشرب الماء، فما حكم ذلك؟ الأصل أن الأذان يكون عند طلوع الفجر الصادق، فإذا كان هذا الأذان عند طلوع الفجر الصادق فلا يجوز الإنسان أن يشرب، لأن الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. كلوا واشربوا حتى يتبين، فإذا تبين فلا تأكلوا، أتموا الصيام إلى الليل. فإذا كان الأذان يكون عند طلوع الفجر فعلى الإنسان أن يمتنع من الأكل أو الشرب، وإنما إذا أراد أن يشرب فيشرب قبل الأذان، وأما إذا أذن فلا يشرب. وأما إذا كان الأذان قبل طلوع الفجر فلا بأس في الأكل والشرب. والخلاصة أن الإنسان إذا كان لا يدري عن هذا الأذان فعليه أن يحتاط ولا يأكل ولا يشرب. فإذا كان مثلا يؤذن كما هو الأمر في هذه الأيام في الساعة 33 من الفجر على الساعة 33 دقيقة، فيأكل ويشرب قبل ذلك في الساعة 3:30 ونحو ذلك، ولا ينتظر حتى يؤذن الأذان فيشرب. نعم.